منتديات القراء تقدم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أجلكم ألا ترون أني وأنا خير المنزل فإن لما تنجي فلا كيل لكم ينزل ولا تفرهون. قالوا سنراود عنه أباه وإن جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال يا بني لا تدخلوا من حصرياً على منتديات القراء.